أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على حجية الظهور. انتهينا بالأمس بحمد الله عز وجل من بيان التمهيد لحجية الظهور، وقلنا إن الدليل من ناحية دلالته على ثلاثة أقسام. القسم الأول واضح الدلالة، القسم الثاني مجمل الدلالة، القسم الثالث ظاهر الدلالة. قلنا إن الدليل الظاهر هو الدليل الذي له عدة معاني، إلا أن أحد هذه المعاني ينسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا، فهذا هو الدليل الظاهر. بعد أن فهمنا معنى الظهور ومعنى الدليل الظاهر، نقول ما هو الدليل على حجية الظاهر، وكيف نستدل على حجية هذا الظهور، إذ أن الظهور أقصى ما يفيد الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا. لو كان الظهور يفيد اليقين لكانت حجيته ذاتية من نفس اليقين، لكن الظهور يفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من قيام دليل شرعي على حجية هذا الظهور. فما هو الدليل؟ نقيم دليلين. الدليل الأول السيرة العقلائية، والدليل الثاني سيرة المتشرعة. واضح. أما الدليل الأول السيرة العقلائية، بمعنى أن العقلاء قد استقر بنا وهم على اتخاذ الظهور وسيلة من وسائل أدوات التخاطب والتفاهم في التكوينيات وفي التشريعيات. في التكوينيات، الآن البائع في معرفة أسعار السلع يعول على قول الثقة، واضح ولا؟ في هذه الأمور المعاشية الصديق يعول على إخبار صديقه الثقة، واضح ولا؟ وهكذا في الإخبارات وغيرها نعتمد على الثقة. هذا في التكوينيات. في التشريعيات أيضا، العلاقة القائمة بين العبد ومولاه، المولى يحتج على العبد بخبر الثقة، والعبد يحتج على المولى بخبر الثقة. العبد يقول الثقة الفلاني أخبرني أنني معذور، والمولى يحتج على العبد بأنني أخبرت فلان أن يوصل إليك ذلك الحكم المنجز. واضح. إذن في التكوينيات والتشريعيات هذه السيرة موجودة، العقلاء يعملون بالظهور، وهذه السيرة مستحكمة، ويخاف أن تتسرب إلى الأغراض الشرعية، ويخاف أن تنتقل من المجالات الحياتية إلى المجالات التشريعية. وبالتالي الشارع المقدس لا بد أن يردع عن هكذا سيرة، وحيث لم يردع إذن هو أمضى هذه السيرة، فتكون هذه السيرة حجة. واضح. لكن يا إخوة، هنا نقطة لا بد من بيانها، وهي في بحث السيرة العقلائية قلنا لدينا ركنان. الركن الأول ثبوت السيرة وقد أثبتناه، الركن الثاني ثبوت الإمضاء لهذه السيرة. إذا تتذكرون قلنا استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم يقوم على أساسين، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. هكذا قلنا على الأساس الاستظهاري ظاهر حال المعصوم أنه بصدد بيان الشريعة وسكوته يدل على أن هذا الأمر لا ينافي الشريعة، واضح. هذا الأساس الاستظهاري. الأساس العقلي قربناه بتقريبين، التقريب الأول بلحاظ كون الإمام عليه السلام مكلف من المكلفين يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، والتقريب الثاني باعتبار الإمام شارعا وهادي سكوته يلزم منا نقض الغرض، واضح ولا تتذكرون لولا أخذنا هذا المطالب. ما الغاية وما الفائدة من ذكر هذه المطالب هنا؟ نقول هنا نستطيع استكشاف سكوت المعصوم عليه السلام ونستكشف الإمضاء من سكوته على الأساس العقلي، إما بالحق كون الإمام مكلف يجب على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو بالحق كون الشارع إذا سكت يلزم نقض الغرض. أما على الأساس الاستظهاري ظاهر حال المعصوم كون في مقام حفظ الشريعة وإذا سكت يعني أن هذا لا ينافي الشريعة، لا يمكن الركون إلى الأساس الاستظهاري. لماذا؟ لأن موطن بحثنا حجية الظهور. كيف تستدل على حجية الظهور بالسكوت المتوقف على حال وظهور المعصوم عليه السلام؟ واضح أو لا؟ ستكون قد استدللت على حجية الظهور بظهور حال المعصوم عليه السلام، وظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور، فيلزم الدور حجية الظهور تتوقف على السيرة المنضاد، السيرة المنضاد تتوقف على ظهور حال المعصوم، ظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور، صار حجية الظهور تتوقف على ظهور حال المعصوم، وظهور حال المعصوم يتوقف على حجية الظهور. هذا دور محال، واضح. إذن في استكشاف الإمضاء نعتمد على الأساس الأول الأساس العقلي، ولا نعتمد على الأساس الثاني الأساس الاستظهاري، واضح. نقرأ هذا المقدار: الاستدلال على حجية الظهور. وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين. النحو الأول السيرة العقلائية، أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم. كيف نعرف مقصد المتكلم؟ بالظهور، بواسطة ووسيلة الظهور. وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض، ما يرى لها الظهور بحسب الأغراض التكوينية والتشريعية. الأغراض التكوينية كما في البيع والشراء، واضح ولا؟ إذا قال هذا البائع هذه البضاعة سعرها كذا يمكن ما يشتريها المشتري، إذا قال سعرها كذا يشتري، إذا قال هذا ياباني يشتري، إذا قال هذا لا تايوان ما يشتري، واضح ولا؟ يعولون العقلاء في الأغراض التكوينية. والأغراض التشريعية المولى قد ماذا؟ قد يعاقب غلامه لأنه كلف الثقة بإيصال الكلام إليه، يقول وصلك خبر الثقة أنا أقول لك أحضر كذا من السوق، لماذا لم تحضره؟ 50 جلدة لك. إذا واضح ولا؟ يرتبون آثام. والعب يحتاج يقول أصلا أنا ما قال لي روح اشتر كذا من السوق، ما قال لي، قال لي لا تكلف على روحك. واضح ولا؟ يحتاج في مقام المعذرية هذا العبد على مولاه. وهذه السيرة بحكم استحكامها قوتها واستحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور، مو فقط في التكوينيات، حتى في الشرعيات لو ترك المتشرع الى ميولهم العقلائية، اذا انت ما ترد على المتشرع يمكن هذه الامور التي يعولون على الظهور فيها في التكوينيات يجرونها الى التشريع. وفي حالة من هذا القبيل، يعني احتمال امتداد السيرة من التكوينيات الى الشرعية، يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الامضاء. واضح الان؟ اذا ثبتنا السيرة نريد ان نثبت امضاء السيرة، من وين؟ من السكوت. يقول نركن الى الاساس العقلي، لنا اساس الاستظهاري. يقول وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الاوجه لتفسير دلالة السكوت على الامضاء. استعرضنا وجهين، الوجه العقلي الاساس العقلي والاساس الاستظهاري، والاساس العقلي قربناه بتقريبين بلحاظ كون الامام مكلفا وبلحاظ كون الامام شائعا وهادفا. ويلاحظ هنا بالخصوص يعني في بحث حجية الظهور ان واحدا من تلك الاوجه لا يمكن تطبيقه في المقام. ما هو هذا الواحد من الاوجه؟ ما هو هذا الوجه؟ وهو تفسير الدلالة على اساس الظهور الحالي للمقصود انه في مقام فرض الشريعة، لان الكلام هنا في حجية الظهور فلا يكفي في اثباتها اثبات حجية الظهور. ظهور حال المعصوم في الامضاء، لماذا؟ للزوم الدور، اذ ان حجية الظهور تتوقف على ظهور حال المعصوم في الامضاء، وظهور حال المعصوم في الامضاء يتوقف على حجية الظهور. هذا دوره. واضح. النحو الثاني يا اخوة، سيرة المتشرعة. نقول ان الفقهاء واصحاب الائمة سلام الله عليهم القدماء لا نشك انهم في مقام الاستنباط كانوا يعملون بحجية الظهور، كانوا يعملون بظواهر الكتاب وبظواهر السنة. وبالتالي يا اخي نحن ذكرنا لك 5 طرق للاستكشاف، الطريق الخامس هناك يفيدنا في المقام، الطريق الخامس هناك ايضا ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه وطبق على اصالة الظهور ينفعنا في المقام. واضح. وبالتالي تكون السيرة كاشفا كشفا انيا، ان المعلول يكشف عن العلة. واضح ولا؟ السيرة معلول، العلة النص الشرعي، الامر الشرعي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وبالتالي هنا في سيرة المتشرعة هل نحتاج الى استكشاف الامضاء؟ لا، سيرة المتشرعة بحد ذاتها دليل لا تحتاج الى الامضاء. السيرة التي تستقر الى الامضاء اي سيرة؟ سيرة العقلاء. اما سيرة المتشرعة ما تستقر الى امضاء. واضح. نقرأ هذا المقدار، انا اقرأ سريع. اذا وجدتم شيء صعب وغامض اوقفوني سددكم الله. النحو الثاني، ان نتمسك بسيرة المتشرع من اصحاب الائمة وفقهائهم، فاننا لا نشك في ان عملهم في مقام الاستنباط، عمل اصحاب الائمة والفقهاء، كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن اثبات ذلك. الان اول نتكلم عن اثبات السيرة، اثبات ان سيرة الاصحاب على العمل بالظواهر الكتاب والسنة باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ وأنا نلاحظها، ارجع معي يا أخي الكريم إلى سكوت المعصوم. لاحظ ما قبل سكوت المعصوم حينما تكلم الشيء بالصف، بحث الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، أول شيء عنوان سيرة المتشرعة، بعد عنوان سيرة المتشرعة الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، أول شيء تكلم عن السيرة المعاصرة للمعصومين، يتكلم عن كم طريق؟ 5 طرق. لاحظ الطريق الرابع، الطريق الرابع طبقه على بحثنا، خلنا نقرأ الطريق الرابع هنا. يقول هكذا، أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل. ها لاحظوا هذا الطريق الرابع أذكركم به، عندنا سلوكين أحدهما بديل للآخر. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ التفتوا جيدا إلى هذا ونقرر العبارة نقرأها. عندنا السلوك الذي نريد إثباته ماذا؟ العمل بحجية الظواهر، يعني الظواهر والظنون نعمل بها. ماذا يقابله؟ يقابله الأدلة القطعية، النصوص تعمل بالنص. واضح ولا؟ إذا عندنا سلوكان متقابلان، السلوك الأول العمل بالظن، السلوك الثاني العمل بالقطع. السلوك الأول العمل بالأخبار الظاهرة، السلوك الثاني العمل بالأخبار التي هي نص. واضح ولا؟ هذا العمل بالنص. لو كانت الشريعة تقول لا تعمل إلا بالنصوص، لا تعمل إلا بالأخبار القطعية لوصل إلينا، وحيث أنه لم يصل إلينا أن الشريعة تلزمنا بالعمل بالنصوص والأخبار القطعية، نستكشف أن الشريعة ترضى بالعمل بالبديل وهو الأخبار الظاهرة. واضح إن شاء الله، لأن الشريعة لم تلزمنا بالعمل بالنصوص ولم ترجعنا عن العمل بالظواهر. لاحظ الطريق الرابع ماذا يقول؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للأئمة المعاصرين. ما هو الذي نريد إثباته هنا؟ حجية الظواهر. سلوك بديل، ما هو السلوك البديل؟ العمل بالنصوص، النص المعنى، على نحو لو لم نفترض ذاك، لو لم نفترض العمل بماذا؟ لو لم نفترض العمل بالنصوص يتعين افتراض هذا البديل، يتعين افتراض العمل بالظواهر، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. ما هو هذا البديل؟ البديل اللي هو الأخبار القطعية، العمل بالنصوص، هذا بديل وهذا سلوك غريب. لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، خلاف المألوف العمل بأخبار القطعية والنصوص، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل. ما هو المبدل؟ العمل بالظواهر. لا البدل، ما هو البدل؟ العمل بالأخبار القطعية. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، طبقها. إذ لولا ذلك العمل بالظواهر لكان لابد من سلوك بديل. ما هو هذا السلوك البديل؟ العمل بالنصوص والأخبار القطعية. يمثل هذا السلوك البديل طريقة أخرى في التسهيل. ولما كانت الطريقة البديلة، أي الطريقة البديلة العمل بالنصوص القطعية، تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها. ولا نجد في النصوص تقول لنا لا تعملوا إلا بالأخبار القطعية، ما وجدنا. والتالي غير واقعي، والتالي العمل بالأخبار القطعية. فالمقدم مثله أنه الشريعة ألزمتنا بذلك، وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. عبارة واضحة أو لا؟ وياي لو سريع الكلام أخذنا فيما سبق. نرجع إلى أصل ما طلبنا يا إخوة. يقول النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك أن عملهم على العمل بظواهر الكتاب والسنة باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ خلاصته وهكذا، لو لم يكن الأصحاب يعملون بالظواهر لعملوا بالأخبار القطعية والنصوص، وحيث لم يكن، وهذه ظاهرة غريبة أن يعملون، ما يعملون إلا بالظواهر والنصوص، أي ظاهرة غريبة، لو كانت لنقلت إلينا، حيث لم تنقل إلينا. إذن ظاهر عملهم أنهم يعملون بالظواهر وما يقتصرون على النصوص فقط. وعلى هذا بعد ما ثبتنا أن سيرة المتشرع، يعني المتشرع بما هم متشرع، تلقوا شيء من الشارع وعملوا به، تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإنباء. ما هو الكشف الإني؟ الانتقال من المعلول الهلال ان البعر تدل على البعير واثر الاقدام على المسير، افارض ذات ابجاج وسماء ذات ابراج الا يدلان على الصانع اللطيف الخبير؟ واضح ما انتقلنا من البعرة التي هي اثر ومعلول الى البعير الذي هو مؤثر وعله. ولا حاجة حينئذ، لأن حينئذ أثبتنا أن السيرة هي سيرة متشرعة. إذا توصلت قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء، أن سيرة المتشرع نشترط فيها الإمضاء، إذ تمام الحجية لسيرة العقلاء هو الإمضاء الشرعي. سيرة المتشرع بما هي لا حجية لها، سيرة العقلاء بما هي لا حجية لها، بينما سيرة المتشرع هي بنفسها حجة لأنها تكشف عن الدليل الشرعي. سيرة المتشرع معلول والبيان الشرعي هلا. واضح بعد يا إخوة، كلامنا اليوم كله عن إشارات إلى أمور قد تقدمها. سلمنا يا إخوة أن هذه السيرة موجودة، من قال أن الردع غير موجود؟ نحن نقول الردع موجود. سلمنا معك أن السيرة موجودة، العقلاء يعملون بأخبار الثقات ويعملون بالظواهر، لكن الشريعة ردعتهم. كيف ردعتهم؟ الكلام هنا هو الكلام في خبر الثقة. إذا تتذكرون في حجية خبر الثقة قلنا خبر الثقة ظن، والظن قد رجع عنه بالآيات الناهية عن العمل بالظن. الكلام هو الكلام هنا نقوله، الظاهر ظن أو قاطع، ظن مردوع عنه بالآيات الناهية عن العمل بالظن. الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقة تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني يحرم العمل بالظن سواء كان ناشئا من الظاهر أو من غير الظاهر كخبر الثقة. واضح ولا؟ بعد الردع الثاني، مو بس يا اخي الكريم، الايات التي انها ادلة الاصول العملية. الاصول العملية ماذا تقول؟ تقول انا ادري في ظرف الشك سواء كنت ظننت او لم تظن، ما دمت شاكا فالاصل العملي يجري سواء كان عندك ظهور او لم يكن عندك ظهور. واضح ولا؟ اذا ادلة الاصول العملية تنفي. متى يصير لنا؟ لو جاءنا اصل ماذا؟ لو جاءنا اصل مرخص رفع عن امتي ما لا يعلمون براء. واضح ولا؟ شككنا لحم الارنب حلال او حرام، رفع عن امتي ما لا يعلمون. كل هو سوى شنو ملوخية عدل ولا؟ الظاهر عندنا دليل، ظاهر الدليل ظاهر الآية أو ظاهر الرواية حرمة أكل لحم الأرنب، فإذا الظاهر مثبت للتكليف، الأصل العملي نافي للتكليف. هذا الأصل العملي يردع عن العمل بالظاهر، لأن الأصل العملي أصل البراء. يقول أنا أدري في ظرف الشك في التكليف سواء كان هناك دليل ظاهر أو لم يكن هناك دليل ظاهر، ما دام الشك موجود فأنا موجود. واضح أو لا؟ الجواب على ذلك نقول أدلة الأصول والآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشكل رادعا عن العمل بالظهور. لماذا؟ لشقوق ثلاثة أو أربعة. واضح ولا؟ قلنا طرقنا إلى هذه الشقوق هنا. قلنا الشق الأول، إما أن الأصحاب يدرون يعلمون أن الآيات وأدلة الأصول تردعهم وعصوا وإحنا نستبعد العصيان، هذا الشق الأول. الشق الثاني، إما أنهم قد وصل إليهم أمر يدل على ماذا؟ على حجية الظواهر، فعملوا بذلك الأمر الذي لم يصل إلينا. إذا وصل إليهم أمر هذا اللي نريد نثبته أن الظواهر حجة. أي ثاني؟ الثاني إما أنه لا، ما دروا أصلا وما علموا، ما وصلهم أمر، غفلوا عن أن أدلة الأصول والآيات الناهية تشكل رادعا، غفلوا ما رجعتهم. واضح أو لا؟ ما دام قد غفلوا نستشهد أن هذا الرد غير كافي، هذا الرد غير كافي، الرد لابد أن ينسجم مع حجم الظاهرة. هذا الشق الثالث. الشق الرابع، اصلا رجع في الواقع ما صدر، يعني لا الايات هذه ترجع ولا ادلة الاصول ترجع في الواقع عند الله عز وجل. على هذه الشقوق الاربعة لا يثبت ان الايات الناهية عن الظن او ادلة الاصول لا يثبت انها ترجع عن العمل بالظواهر. الشقوق الأربعة كلها ما تثبت أنها راجعة، للشق الأول وهو العصيان، للشق الثاني وهو وصول إليهم أمر يدل على حجية الظواهر، للشق الثالث أنها الآيات ترجع لكنهم غفلوا عن أنها راجعة، وللشق الرابع أنها أساسا ما ترجع. واضح وياي لو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا، استدلال بالسيرة على ماذا؟ على حجية الظهور، نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بس حجية الخبر، يعني بالاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، إذ يعترض بأن هذه السيرة سيرة العقلاء على العمل بالظهور مردود عنها بأمرين: الأول بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، الآيات التي تنهى عن العمل بالظن مطلقة، كيف مطلقة؟ لا تعمل بالظن سواء كان الظن حاصلا من الظاهر أو لا، مطلقة. وأنا لا، ظن حصل من الظهور أو من خبر الواحد أو من غيره، أو بإطلاق أدلة الأصول، أدلة الأصول مطلقة، تقول الأصول أنا أجري في ظرف الشك سواء كان هناك ظهور مخالف أو لا، مطلقة أدلة الأصول. قلنا متى يصير تنافي بين أدلة الأصول؟ إذا كان الأصل مرخص والظاهر مثبت للتكليف، مثلنا لكم بمثال الأرنب. واضح ولا؟ الأصل العملي يقول حلال، ظاهر الرواية يقول حرام. واضح ولا؟ فالأصل ينهى عن العمل بماذا؟ بمقتضى الخبر. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر. وين أخذنا هنا في حجية الخبر؟ هذه الشقوق الأربعة اللي ذكرناها إليكم كلها موجودة في نهاية بحث ماذا؟ في نهاية باب حجية الخبر أخذناه هناك. والسيد الشهيد رضوان الله عليه قد جاء ببرقية هناك بمثابة البرقية، لاحظ إياي زين. طيب نحن وأما السنة، خب أما الكتاب وأما السنة، بعدين أدلة نافي الحجية زين، في أدلة نافي الحجية وانا اتكلم وجدتونا قبل تحديد دائرة الحجية. على كل حال هذا موجود هناك، موجود هناك انها لا تشكل رادعا زين. على كل حال ها، قبل أدلتنا في الحجية، قبل أدلتنا في الحجية يقول ثالثا عند قوله ثالثا وأما السنة، بعدين يتكلم وأما الوسيلة الثانية تقريب الاستدلال بها أولا وثانيا وثالثا، لاحظ يقول هكذا ان الايه الناهيه عن العمل بالظن قد يتوهم انها ترجع عن السيره لان خبر واحد اماره ظنيه. لاحظ لاحظ اياه يقول ولكن الصحيح انها لا تصلح ان تكون رادعه، وذلك لاننا اثبتنا بالفعل العقائد السيره معاصر المعصومين. زين، وهذا يعني شاهدنا هنا، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، هذا الشق الاول استبعاد العصيان، العصيان انهم بعيد انهم عصوا اصحاب العلم، اما وصول دليل اليهم على الحجيه هذا الشق الثاني، او غفله عن اقتضاء تلك النواهي للرد هذا الشق الثالث، او عدم كونها النواهي داله على ذلك في الواقع على الرد في الواقع هذا الشق الرابع. وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الرد تاما. واضح ان شاء الله الى هنا كلامنا كله يرجع للماضي، نريد ان نعيش الحاضر يا اخي، نعيش المستقبل. يقول لك السيد الشهيد انتظر هنا انتظر هنا في خصوص المقام، في خصوص المقام اتي لك بدليل قوي. ما هو تفيد دليل الآيات تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظهور، عن العمل بالظن، عدل؟ الأصول تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظهور، عن العمل بالظن، سلمنا ذلك. المناقشة السابقة ذات الأربع أشواك والأربع شقوق تنازلنا عنها. الآيات يا أخي دلالتها ظاهرة وقطعية. ظاهرة هي ظن، الأصول دلالتها قطعية لو ظنية ظنية. فلو سلمنا بأن الآيات والأصول رادعة عن العمل بالظن يلزم أن لا نعمل بدلالة الآيات ولا نعمل بدلالة الأصول. هذا يقولون الشيء يلزم من العمل به عدم العمل به، يلزم من الأخذ به عدم الأخذ به. واضح ولا؟ الآيات والأصول تنهى عن ماذا؟ عن العمل بالظن. دلالة الآيات والأصول ماذا؟ ظنية. إذن لا يمكن الالتزام بدلالة الآيات ودلالة الأصول، فيلزم من الأخذ بالآيات الناهية والأصول الناهية عدم الأخذ بالآيات الناهية والأصول الناهية. واضح إن شاء الله، وهذا كلام في محله. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر عند قوله ثالثا مضافا، هنا نضيف شيء، إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، يعني لا يجوز العمل بالظن مطلقا. التفتوا يا أخو، إلا أن يقيد بقيد. ماذا يقول؟ يقول التفتوا، هذه الآيات النهي عن العمل بالظن والأصول لا تعمل بكل ظن إلا الظن الحاصل مني، يعني الآيات والأصول. واضح ولا؟ يعني هذه الآيات والأصول تقول ماذا؟ ليس كل الظنون لا يعمل بها، الظنون الحاصلة من الآيات الناهية والأصول الرادعة يعمل بها، وأما الظنون الحاصلة من غير الآيات الناهية والأصول الرادعة لا يعمل بها، حتى لا يلزم دور. واضح ولا؟ نقول لا موجب للتفريق بين الظنون الحاصلة من الآيات والأصول وبين غيرها، المناط واحد. واضح؟ إذن الآيات والأصول ترجع عن مطلق الظن، مطلق النفي أو الظن يشملها هي. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها، يعني بين النهي العمل بالظن وبين يعني الآيات الناهية وبين الأصول الناهية وبين غيرها، يعني غير الآيات الناهية والأصول الناهية من الدلالات والظواهر الظنية، الظن واحد في الآيات الناهية وفي الأصول في غيرها، فيلزم من حجيته يعني حجية الظن الناشئ من الآيات الناهية والأصول الناهية التعبد بعدم الحجية نفسه، نفس هذا الظن الحاصل من الأصول والآيات ليس بحجة، وما ينفي نفسه كذلك، يعني إذا كان هو حجة يلزم منه نفي الحجية، لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرد. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في موضوع الحجية. قلنا الظهور حجة، أي ظهورين؟ هل الظهور التصوري؟ هل الظهور التصديقي؟ لا شك ولا ريب أن المقصود هو الظهور التصديقي. لماذا؟ لأن احنا مو كلامنا أن هذه اللفظة ما هو معناها في اللغة العربية وبحسب الوضع اللغوي، نحن كلامنا هذه اللفظة كيف ننتزع منها قصد المتكلم، كيف ننتزع مراد المتكلم، والمراد مدلول تصديقي لو مدلول تصوري؟ مدلول تصديقي. إذا مرادنا هو المدلول التصديقي، الظهور التصديقي للظهور التصوري. واضح الكلام إن شاء الله. نعم، لكي نستكشف الظهور التصديقي نحتاج إلى وسيلة، من وسائل إثبات الظهور التصديقي الظهور التصوري. قال هذا المتكلم رأيت أسدا، احنا ما ندري يقصد الحيوان المفترس لو يقصد الرجل الشجاع، من وين نستكشف؟ نقول الأسد في اللغة موضوع للحيوان المفترس، والأصل في الاستعمال هو الحقيقة ما لم يورد قرينة على إرادة غير المعنى الحقيقي، هنا لا توجد قرينة. من المدلول اللغوي وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، استكشفنا أن مراد من رأيت أسدا مراد الحيوان المفترس. إذن حجية الظهور ليس مراد بها حجية الظهور التصوري، حجية الظهور التصديقي، لكن نحتاج إلى الظهور التصوري كوسيلة لإظهار وتحديد الظهور التصديقي. واضح الكلام. نقرأ هذا المقدار. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة التصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. هذا الكلام كله تقدم نقرأ. ومعنى الظهور الأول التصوري أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر، عند سماع الله من الآخر رجل الشجاع، لفظة أسد ينسبك لدينا الحيوان مفترس أكثر من رجل شجاع، لفظة بحر ينسبك لذلك السائل الغزير أكثر من العالم. وعن الظهور الثاني التصديقي أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، يعني يبرز أنه يقصد الحيوان المفترس دون ذاك دون الرجل الشجاع، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية، يعني الكلام ظاهر في هذه اللفظة مثلا حيوان في هذا المعنى حيوان مفترس. وقد تقدم أن الظاهر في كل كلام وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلول الكلام التصوري مع مدلول الكلام التصديقي. أخذنا أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصوري. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكم المتكلم بظهور وحكمه بظهور الكلام، يعني نثبت مراد المتكلم ونثبت حكم المتكلم وحكمه، يعني حكم المتكلم. الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم بظهور الكلام، يعني بواسطة ظهور الكلام، الباء تدل على الواسطة. والكاشف عن المراد والحق إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي، ليس وليس مع الظهور التصوري. الظهور التصوري وسيلة لإثبات الظهور التصديقي، وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، يعني في إثبات الشيء المراد للمتكلم، وإنما هي الدلالة التصورية مجرد إخبار وتصور. لفظة بحر تصور السائل الغزير، لفظة لقبة أسد تتصور الحيوان المفترس. نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وبين ما هو المراد تصديقا وجدا. أخذنا هذا أصالة التطابق. الأصل في الكلام أن يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، ولو لم يرد المتكلم التطابق لزمه أن يرد قرينة. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه يعني لا أن الظهور التصوري موضوع لها يعني موضوع للحجية مباشرة. فالذي وضع للحجية مباشرة إنما هو الظهور التصديقي فقط وفقط، لكن الظهور التصوري وسيلة وهو أبرز وسيلة لإثبات الظهور التصديقي. واضح؟ إذن الأصل في الكلام أن يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، لكن في بعض الموارد قد يختلف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري. فهنا صورتان، إما نجزم بوجود القرينة وإما نحتمل وجود القرينة. تفصيل الكلام وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.